بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا يحيى. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: حدثني عبد الله بن عمر القواريري محمد بن أبي بكر المقدمي، قال عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن لام سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث ابن مسهر ووكيع، إلا قوله: من تولى غير مواليه وذكر اللعنة له. إلا أن قوله من تولى غير مواليه وذكر اللعنة له. وذكر اللعنة له. نعم. يعني هذا الحديث مثل الحديث السابق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه، لأن هذا فعله خارج عن المألوف ويؤدي إلى اختلاط الأنساب ويؤدي إلى الانتماء لغير من جعله الله سبحانه وتعالى منتميا إليهم. ففي تغيير لسنة الله، ولذلك استوجب اللعنة. نعم، اقرأ. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا حسين ابن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. هذا الحديث جاء فيه التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحدث في المدينة، والسبب في ذلك أن الله حرم المدينة وجعلها حرما، ولهذا قال: المدينة حرم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حدود هذا الحرم وربط الحرمة باللابتين، فقال: ما بين لابتيها، كما جاء التحريم في بيان موقعها من الناحية الجنوبية والناحية الشمالية بقوله عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. وعير في الناحية الجنوبية وثور في الناحية الشمالية. وقد جاء التحريم في حدود المدينة بما يحيطها فقال المدينة حرم بريد في بريد، يعني حرمها بريدا في بريد، وهذا بحسب المساحة وبحسب منطقتها أو دائرتها التي تقع فيها. وهذا التمييع في التحريم في بيان التحريم إنما أراد به النبي عليه الصلاة والسلام تنويع مواقع تحريمها ليتعرف الناس من خلال المعالم التي يقع فيها كل نوع. وقوله من عير إلى ثور، جبلان يقعان في الشمال والجنوب، وقوله بين لابتيها موقعان يقعان في الشرق والغرب، وهكذا قوله بريد في بريد، يعني أنه يمكن أن يحدد حرمتها من كل جهة من مركزها بريد في بريد. وفي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم حكما لمن يحدث بالمدينة، فقال المدينة حرام ما بين من أحدث المدينة فيها. حرام فمن لعن الله من أحدث فيها حدثا، ومعنى أحدث فيها حدثا أي أنشأ فيها سوءا أو ظلما أو أذى أو ذنبا أو أتى بموبقة من الموبقات وبمهلكة من المهلكات أو ظلم فيها وألحد، فإنه يستوجب اللعنة. لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، ومعنى آوى محدثا أي نصره وعززه وقواه، فإنه يأخذ حكمه من حيث اللعن لأنه كان كمن أحدث فيها. إذا آوى فيها المحدث أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه عدلا، لا يقبل الله منه يعني يوم القيامة عدلا ولا صرفا، مهما اعتذر لا يقبل منه عذر، لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب في حق المدينة. هذا معنى قوله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. صرفا ولا عدلا. نعم. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي النضر. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي النضر ابن أبي النضر حدثني أبو النضر حدثني عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، يعني إن هذه رواية أخرى ورواية متابعة للرواية السابقة تؤكد ما قاله صلى الله عليه وسلم في حق من أحدث في المدينة. نعم. ولم يقل يوم القيامة، وزاد ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أكثر فمن أكثر زاد وذمة المسلمين واحدة، يعني إذا أعطى رجل من المسلمين رجلا أمانا فيلزم سائر المؤمنين أن يلتزموا بهذا الأمان، خصوصا إذا كان الذي يعطي الأمان شخصا مسؤولا كإمام أو أمير، وإن كان هذا الحكم يسري بين أبناء المسلمين. نعم. يسعى بها أدناهم فمن أغفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقوله ومن أغفر مسلما يعني نقض عهده. نعم. أو أبطل ميثاقه أو تعدى تعدى عليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم. لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. يعني أن الله يوجب له العذاب والعقاب. نعم. قال وحدثني يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة قال رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الضباء ترتأ بالمدينة ما زعرتها يعني ما خوفتها. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذه صيد والصيد محرم أخذه أو تخويفه في المدينة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها، واللابتان هم الحرتان السوداوان الواقعان في شرق وغرب المدينة منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم ومحمد ابن رافع وعبد ابن حميد قال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة. قال أبو هريرة فلو وجدت الضباء ما بين لابتيها ما زعرتها. وجعل اثنين ما زعرتها يعني ما خوفتها. نعم. وجعل اثني عشر ميلا ميلا حول المدينة حمى، وهي التي سماها بالبريد في بريد. نعم. قال وحدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك ابن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. يعني هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عود عليه الصحابة رضوان الله عليهم، حيث كانوا إذا زرعوا وبدأ ثمر الموسم سواء كان بسرا أو كان عنبا أو كان أي فاكهة من الفواكه جاءوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرين يطلبون منه أن يدعو لهم فيه ويبارك لهم في ثمرهم، وكان صلى الله عليه وسلم يستجيب لذلك فيأخذ هذه الثمرة ويدعو الله سبحانه وتعالى للناس بأن يبارك الله لهم في ثمرهم، يبارك لهم في كيلهم مدهم وصاعهم، يبارك لهم في هذا النتاج الذي ظهر أثره وظهر بدايته، ويسأل الله تعالى أن يضع فيه البركة قائلا اللهم إنك دعوت إن إبراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة بالبركة وأنك استجبت دعاءه، وأنه صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة لأهل المدينة في ثمرهم هذا الذي بدأ صلاحه، ويسأل الله تعالى أن يضاعف لهم الثواب يضاعف لهم البركة ويجعل مع البركة بركة ما شاء الله ويجعل مع البركة مثلها ما شاء الله. وبعد أن يدعو بهذا الدعاء ويطمئن المؤمنون لهذا الدعاء ويسألون الله سبحانه وتعالى القبول والإجابة يدعو أصغر القوم وخاصة الأطفال ويعطيهم هذا الثمر ليأكلوه أو يفرحوا به ويأخذوه فرحين مستبشرين سائلين الله سبحانه وتعالى أن يقبل من الجميع. هذا ما كان عليه الصلاة والسلام يفعله في ثمار الموسم التي كان الناس يزرعونها في المدينة ويحملونها ثمرها للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وحدثنا يحيى ابن يحيى أخبرنا عبد العزيز ابن محمد المدني عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر فيقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يهدره من الولدان. يعني هذا كانت ديدنه وعادته عليه الصلاة والسلام حرصا منه على تجديد دعوته بالبركة لثمار الناس في المدينة. باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها. قال وحدثنا حماد بن إسماعيل بن علي قال وحدثنا أبي عن وهيب عن يحيى بن أبي إسحاق أنه حدث عن أبي سعيد مولى المهري أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة، وأنه أتى أبا سعيد الخدري قال له إني كثير العيال وقد أصابتنا شدة، فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف، فقال أبو سعيد لا تفعل، ألزم المدينة، فإنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أظن أنه قال حتى قدمنا أسفان فأقام بها ليال، فقال الناس والله ما نحن ها هنا في شيء وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الذي بلغني من حديثكم، ما أدري كيف قال، والذي أهلف به أو والذي نفسي بيده لقد هممت أو إن شئتم لا أدري أيهما قال، لأمرن بناقتي ترحل ثم لا أهل لها عقدة حتى أقدم المدينة وقال اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما وإني حرمت المدينة حراما ما بين معزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يهمل فيها سلاح لقتال ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها. ثم قال للناس ارتهلوا، فارتهلنا فأقبلنا إلى المدينة، فوالذي نهلف به أو يهلف به الشك من حماد، ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى غار علينا بنو عبد الله ابن غطفان وما يهيجهم قبل ذلك شيء. نعم هذا الحديث نعم. ذكر فيه فضلا من فضائل المدينة ومنقبة من مناقبها, وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سافر ببعض إخوان بعض أصحابه إلى أن بلغوا عسفان, وهي منطقة بين مكة والمدينة, ثم إنهم تذكروا المدينة وما بها وما يقع فيها من شدة, ولكنه صلى الله عليه وسلم دعا لأهلها بالبركة وسهل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم فيها كما بارك لأهل مكة في دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم بالعودة والرجوع إلى المدينة, وأنه يعني سيسارع ويبادر حيث إنه لا ينتظر في مكان ولا يرتاح من هذا السفر إلا إذا وصل المدينة. وهكذا فعل لما وصل المدينة, وإذا بهم يفاجأوا فيها من الشدة, وأن بعض الأعراب غاروا فيها أو غاروا عليها, لكنه صلى الله عليه وسلم ثبت ودعا لأهلها بالبركة وأن يبارك الله لهم في مدهم وصاعهم وفي مدينتهم بحيث يطمئنون, وأخبرهم بأن المقام في المدينة وأن من صبر عليها وعلى لأوائها يكون النبي صلى الله عليه وسلم له شفيع, يكون النبي صلى الله عليه وسلم له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وهذا دليل على فضل هذه المدينة وأن الله سبحانه وتعالى أكرمها بما فضلها به, وأنه ينبغي لمن سكنها أن يصبر عليها ويتحمل المشاق, لأن الله سيعوضه عن ذلك يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يلهمنا حب المدينة والإقامة فيها والصبر على لأوائها تطلعا لما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام. آمين آمين. قال وحدثنا زهير بن حرب قال وحدثنا إسماعيل بن علي عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في صائنا ومدنا وجعل مع البركة بركتين. قال وحدثنا أبو بكر بن هذا أبي الحديث أيضا شاهد يعني متابع للروايات السابقة في إثبات دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وأهلها. نعم. اللهم بارك لنا في صائنا ومدنا واجعل مع البركة بركتين. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال وحدثنا عبيد الله ابن موسى أخبرنا شيبان ها وحدثني إسحاق ابن منصور قال وحدثني إسحاق ابن منصور قال وأخبرنا عبد الصمد قال وحدثنا حرب يعني ابن شداد كلاهما أن يحيى ابن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا قتيبة ابن سعيد قال وحدثنا ليث عن سعد ابن أبي سعيد عن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء, يعني الليالي الحرة أي الليالي التي صار فيها وقعة الحرة, وكانت في السنة 64 من الهجرة يوم أن غزا بعض أمراء بني أمية المدينة. نعم. فاستشاره في الجلاء من المدينة, يعني في الخروج من المدينة. نعم. وشكى إليه أسعارها وكثرة إياله وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها فقال له: ويحك، لا أمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لاوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. يعني إذا كان مسلما وصبر على ذلك، أما المنافق واليهودي فليس لهم هذا الوعد. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد ابن عبد الله ابن نمير وأبو كريب. نعم. جميعا عن أبي أسامة، واللفظ لأبي بكر وابن نمير. قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد ابن كثير، حدثني سعيد ابن عبد الرحمن. قال: حدثني سعيد ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري أن عبد الرحمن حدثه أن أبيه أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال: ثم كان أبو سعيد يأخذ، وقال أبو بكر: يجد أحدنا في يده الطير، يجد أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله، لأنه يرى أن هذا من الصيد المحرم. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا علي ابن مصهر عن الشيباني عن يسير ابن عمرو عن سهل ابن هنيف قال: أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة، فقال: إنها هرم آمن. نعم. أهوى بيده إلى المدينة، يعني أشار إليها وقال: إنها هرم آمن. نعم. لأن الله تعالى حرمها وأمنها حيث لا يدخلها الشيطان ولا يدخلها الدجال. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: وحدثنا عبد ابن هشام عن أبيه عن عائشة قالت، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمنا المدينة وهي قدمنا المدينة وبيئة، فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال. قدمنا المدينة. نعم. أيوة. قدمنا المدينة وهي وبيئة يعني مجلوعة وباء. نعم. وكانت فيها يعني كان فيها حمى، أكان فيها الحمى. نعم. نتيجة كثرة البعوض فيها، وكان فيها وباء حمى التي تسمى بالحمى الملارية، فمن نزلها وأصابته يعني ضربته الحمى. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا وسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرئها وأن يطهرها من الحمى وأن ينقل حماها من المدينة إلى مكان آخر. نعم. فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد. كما حببت يعني إلينا مكة أو أشد. نعم. كما حببت إلينا مكة أو أشد، وصحها وبارك لنا، وصححها يعني وبارك فيها من الوباء. نعم. وبارك لنا في مدها وصاعيا، وحول حماها إلى الجحفة، وحول حماها إلى الجحفة. نعم. قال: وحدثنا أبو كريب، قال: وحدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام عن عروة بهذا الإسناد. نعم. قال: وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه. قال: وحدثني زهير بن حرب، قال: وحدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم، حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لاوائها قلت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وقوله من صبر على لاوائها يعني على شدتها، سواء كانت من حيث الجو الحر والبرد أو كان من حيث الرزق شدته وضيقه، ومن صبر عليها رغبة في المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم له شافعا أو شهيدا يوم القيامة، وهذا إنما هو خاص بالمؤمنين. نعم. قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك أن قتني ابن وهب أن قرأت على مالك. خلاص انتهى الباب؟ لا ما انتهى. قرأت على مالك أن قتني ابن وهب أن أمير ابن الأجدى أن يحسن مولى الزبير أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الفتنة، فأتته مولاه مولاة له تسلم عليه، فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله اقعدي لكاء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. لا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.